منذ قبل الإحرام كان على الإباحة، لكن لما رأوا أكثر الآيات كذا فظنوا أن أي أمر بعد نهي يكون للإباحة. لا، أحيانا يكون الأمر بعد نهي للوجوب، أحيانا يكون للندب، حسب المواقع والاختلافات. لأن هناك لا بد من شرطين: أولا طهرها ثم تطهرها، ولذا يقول الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن. الطهر هنا بمعنى انقطاع الدم. والمرأة يستمر بها الحيض على اختلاف أجناس النساء وعادتهن، غالبهن بين 6 و7 أيام، هذا الأغلب. منهم من يستمر الحيض معه يوم واحد، ليلة واحدة، ومنهم من يستمر معهن 10 أيام، وقد يبلغ 15 يوم، يختلف النساء، لكن الغالب 6 و7 أيام. فإذا رأت أن الحيض انقطع ثم أصبح أصفر خفيف أو كالماء لكن فيه صفرة أو كدرة، ذهبت عنه ذاك اللون الأحمر الخاني، فلا زال حيضا، تنتظر حتى ترى القصة البيضاء. ايش معنى القصة البيضاء؟ عادة اغلب النساء اذا طهرنا من الحيض ونضفنا تماما يخرج من قبلهن شيء ابيض فخيف، هذا البياض علامة نقاء الطهر. فإذا رأت ذلك الأمر حينئذ تبتسم فقد طهر. ومن لم ترى هذا يكفيها انقطاع الدم. لكن أغلب النساء، ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: كانوا يبعثنا بالكرسف، يعني القفل، بالدرج إلى عائشة رضي الله عنها، يقولون: يا أم المؤمنين، طهرنا ولا ما طهرنا؟ هذا الماء رقيق أصفر، الحيض طال بنا، هذا ماء رقيق أصفر. ولا حتى ترين القصة البيضاء، فإذا رأينا القصة البيضاء فقد طهرنا حينئذ. فتغتسل المرأة. من أين جاء بالغسل؟ من قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. تطهر غير طهر، هناك في زيادة تفعيل، زيادة مبنى، فيه بناء بالفعل، حروف أكثر من كلمة طهر، تطهر أكثر من طهر، فدل على أن هذا له معنى غير ذاك المعنى. فالمعنى الأول: إذا انقطع الدم عنهن فطهرت المرأة، فلا يجوز للرجل أن يأتيها، خلافا للحنفية حين قالوا: إذا كثرت، إذا بلغت 10 أيام وطهرت، جاز للمرء أن يأتيها ولو لم تغتسل. والصواب أنه لا يأتيها إلا بعد الاغتسال، كثر زمن الحيض أو قل. فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، كيف يكون الغسل هنا؟ غسلها غسل الجناب، لكن فيه زيادة: لابد أن تحل الضفائر، ولابد أن تدرك أصول الشعر. تكلم مع النساء هذا لأنه في الحيض تكلم، لأن في الجنابة لها أن تفيض على رأسها 3 فيضات وتحرك شعرها، ولا يجب عليها حل الضفائر بخلاف الحيض، لأن الحيض 7، 8، 9 أيام ما تمس ماء. ولذا من السنة إذا اغتسلت المرأة غسل طيب نظيف جدا مع صابون وأسنان وما إلى ذلك، وغسلت فرجها طيب، تأتي بطيب بمسك تضعه في قطن وتذهب به، تدلك به مواضع الدم، يذهب به ليذهب رائحة ما بقي فيها من عفونات الدم، زيادة في التطهر وزيادة في الرائحة الطيبة. هذه من السنة، لا يفهمها كثير من الناس. يقول الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأتوهن فعل أمر، وقلنا الأمر بعد النهي يكون للإباحة، واجب عليك أن تقع فيها، لا أمر إليك إذا رغبت فافعل ذلك. وقد أحيانا لا ترى وترغب المرأة، فيجب عليك إشباع نأمتها وتؤجر على ذلك. إذا وضع المرء شهوته في حلاله ليعف نفسه أو يعفها له أجر، والأجر عظيم، يعني له مصلحة وله فائدة وله ثواب. كالطعام حين تشتريه وتقصاد، وحين تشتريه لأهلك، فإذا نويت واحتسبت أنك تطعمهم ليحمدوا الله ويتطعمهم ليتقووا على طاعتك وطاعة ربك عز وجل، فإن في ذلك حسنات. فالإنسان لا يغفل أن يحتسب ما يقدمه لأهله من هذه الأمور اللي الإنسان يراها أنها مباح ويتهاون فيها، فإن النيات تقلب المباحات إلى طاعات وحسنات. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أمر الله عز وجل بإتيان النساء في قبلهن، وسيتبين فيما يأتي. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة والتطهر كلاهما إزالة درن وإزالة خبث، هذا خبث معنوي وهذا خبث حسي. التطهر إزالة قاذورات وإزالة الدم وغيره، والتوبة إزالة القاذورات التي هي ذنوب وآثار على القلوب. فإذا تاب المرء صقل قلبه، فإذا صقل قلبه حسن عمله، فإذا حسن عمله نظر وجهه حتى النظارة تكون على الوجه، لأن الحسنة آثارها تكون على الوجه كما أن السيئة تبدو آثارها على الوجه. فيقول الله عز وجل إن الله يحب التوابين. التوابين والمتطهرين أغلب ما تأتي آيات يختمها الله عز وجل بالتوبة يكون قد سبقها شيء قد يقترف الإنسان فيه بعض الإثم. فانتنهى الله عز وجل عن قربان المرأة في الحيض، فمن أتى امرأته وهي حائض يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، وتستغفر المرأة وتتوب إليه. وعند الحنابلة يذهبون مذهب ابن عباس رضي الله عنه، إذا أتاها في فورة حيضها فعليه دينار. الدينار قد يكون 100 ريال صدقة أو 150 أو ما إلى ذلك. فإذا كان في انكسار حيضها عليه نصف دينار، فلا بد من توبة. فإن الله يحب التوابين، يحب التوابين بجميع صنوفهم، لكن الآية تشير إلى ذلك النوع من ذلك الذنب، وهي أعم من ذلك. لأن الله عز وجل قال التوابين، لم يقل التوابين من الذين وقعوا في الحيض، ما قال ذلك سبحانه وتعالى، قال التوابين. إن الله يحب التائب جاء في أحاديث أخرى، لله يعني أفرح بعبده إذا تاب من أحدكم إذا ضل راحلته بفلاته. الله يحب من عبده التوبة، منه إذا تاب ناب إلى الله عز وجل، يا ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. إذا علم الله منه الإخلاص تاب عليه، إذا تاب عليه وقعت منه التوبة، حينئذ كف عن ذلك، كره ذاك الذنب وابتعد عنه واجتنبه. وقد يقع منه الذنب مرة ثانية لكن عن غير إصراره، فيستغفر الله ويتوب إليه. إن الله يحب التوابين، أي كثير التوبة من الذنب نفسه أو من غيره، ما يتوب إلى الله عز وجل وينوي أنه سيعود إليه، هذا لعب واستهزاء، لكن ينوي أنه لا يعود إليه، فإذا عاد إليه فليتوب، فإن الله يحب التوبة. ولذا جاء في بعض الأحاديث أن العبد يذنب الذنب فيقول يا ربي أذنبت فاغفر لي، فيغفر الله له، ثم يعود ثانية فيقول يا ربي أذنبت فاغفر لي. قال علم، يقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب. ففي الثالثة يقول فليفعل ما شاء فإني غفار له. يفعل ما شاء بمعناته فتح باب الذنوب يفعلها المعاصي. لا، علم الله أنه رجاع وأواب إليه منكسر الخاطر، فكل ما أذنب واستغفر فإن الله يغفر له. هذا معناه، كما قول كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في أهل بدر، قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مو يفعل ما شاء يضرب الناس يقتل الناس يذنب الناس، لا، لكن علم الله منهم أن من بقي فيهم حياة وطال بهم عمر لا يأتون معصية إلا يستغفرون الله عز وجل يتوبون منها. اقرأ الشرح. نساؤكم حرف لكم، نساؤكم مبتدا، حرف لكم جواب المبتدا، جملة تامة. وفيه تشبيه أن الله عز وجل شبه النساء بالحرف بالأرض التي تحرك فتزرع فيخرج فيها الزرع والنبات، والمرأة موضع الحرف فيخرج منه الزرع وهو الولد. الله عز وجل قال نساؤكم حرث لكم لأنهم يخرجون لكم البنات والأولاد قرة الأعين في هذه الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. فأتوا حرثكم، أي الأرض الزراعية تزرعها، والمرأة إذا كانت صالحة للزرع فاغشاها فأتها لأجل الزرع. وغشيانها وإتيانها من الموضع الذي يكون فيه الزرع، من الدبر ولا من القبل، هذا نص لأنه لا يجوز للرجل أن يأتي المرأة في دبرها. يقول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. فأتوا حرثكم يعني باب أجمل الكنايات. أنا شئتم هي بمعنى كيف، لكن أعم من الكيفية. قال يا مريم أنا لك هذا، شاف عندها فاكهة، والموضع ليس بفاكهة، وليس الزمن زمن إنتاج فاكهة، فمن أين لك هذا؟ أنا لك هذا، إما من أين، من أي طريق جاتي، من السماء من الأرض كيف هذا، أو كيف جاءت بطائر ملك، واضح؟ أو سؤال عن المكان المجيء منه، فهي تأتي أحيانا بمعنى أين، من أين جاء، وأحيانا بمعنى كيف. فتفسر هذه الآية بهذين التفسيرين، وهي أعم من ذلك، لأن كلمة أن أعم من الكيفية. فأتوا حرثكم أنا شئتم، هذه نزلت فيما قاله الابن عطية رضي الله عنها في أدبارهن، سألوا عن إتيان المرأة في دبرها. اليهود كانوا يقولون من أتى المرأة من دبرها في قبلها طلع الولد أحول وفيه مرض. هذا جاء عن جابر رضي الله عنه صح السند. وقال قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، لكن في موضع الحرث كيف شئت، قائمة مجبية مستلقية على بطنها على وجهها، فأذن الله بالاستمتاع فيه. وهذا التفصيل لم يرد إلا بعد أن كان اليهود يمنعون من ذلك، وبعض المسلمين ذهبوا إلى ذلك لأن الأنصار عاشروا اليهود كثيرا، فلما جاء الإسلام تحرجوا، تزوج منهن قريش وغيرها، فذهبوا يستمتعون بهن كما كانوا يستمتعون بزوجاتهم، فأنكر الأنصار ذلك بما أخذوه من اليهود، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فأتوا حرثكم أنا شئتم مقبلة مدبرة قائمة كما شئتم، وقدموا لأنفسكم، يعني من الطاعات، وبعضهم فسرها بأن يذكر اسم الله عليه، كان يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم إذا ضاجع الرجل امرأته فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وقضي بينهم بولد لم يضره الشيطان. ما يضره الشيطان، من الإنسان يحرص في تلك الحالة أن يذكر الله، يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، ولو نسي في أثناء الغشيان يقول هذه اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ولو كانت المرأة آيس ما تلد، ولو كان هو عقيم لا يلد، ولو كان وضع حائل يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وقدموا لأنفسكم. قد يكون هذا المعنى، لكن المعنى أعلم من ذلك، التسمية وذكر الله والتسبيح والعمل بالطاعات، لأن هذا من ما يقدمه المرء لنفسه يوم القيامة. فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله تقوى، عن اجتنبوا محارمة، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، اعلموا علم اليقين أنكم ستلاقون الله يوم القيامة. فإذا تيقن الإنسان أنه ملاق الله معناه لا بد من حساب، الله لا تخفى عليه خافية، والصحف ستنشر، فمن أوتي كتابه بيمينه فيقول ها مقرأ كتابي، قد يؤتي الكتاب بالشمال والعياذ بالله، فإذا تطايرت الصحف فموقع رهيب وموقف مخيف، نسأل الله العافية والسلامة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.